كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عمة للأخرى أو كل واحدة خالة للأخرى؟ انتهي. على كل حال الجمع بينهم أحرام، الجمع بينهم أحرام، وأن تجمع بين أختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها. إذا كان لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها اللي هي عمتها، كل واحدة عمة الأخرى، هذه ما في إشكال، الحكم ما في إشكال، لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان ولكنه أدنى من شراك نعله قريب. خلاص الغاز يا خالد. ها؟ لا تعتقد، حلها بغير المكان. انتهينا الآن. رجل وابنه يتزوج أم وبنتها. لا لا لا لا، مهر هذا يجي شيء آخر. ما هو الآن؟ نعم. طيب إذا تزوج رجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتاهما عمتين، وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت خالتين. هذه شيخ سؤال. نعم. إذا كانت أخت من الرضاع كتابية، فهل تحل أخت من الرضاع؟ ما تحل أخت من الرضاع كتابية أو مسلمة، كل واحد. هذا الأحكام، هذه الأحكام ثابتة. هذه الأحكام ثابتة. أما الإنسان حرام عليه له كتابية، لو أنها كافرة مشركة حرام عليه. نعم. ها؟ نعم. نعم. لماذا؟ هذا من باب الإشارة، هذا من باب الإشارة. لا يسأل يقول هل هناك درس بعد الصلاة؟ يقول ما في درس. إن شاء الله الوقت الثاني، الحصة الثانية يوم الأربعاء، ليلة الأربعاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء الأربعاء. قيد بس. نعم. لأن كذلك المحصنات. نعم. إنما ملك أيمانكم هم المسبيات، يعني المسبيات في قتال الكفار. نعم. ثم ذكرت في الشرح يعني أدخلت هذه أصحاب اللبس عندي. كيف؟ نزلت حكم ما ملكت أيمانكم على كأنهم المحصنات. كيف؟ وش قلت؟ يعني ذكرنا المحصنات إن هم المتزوجات. نعم. إلا المسبيات. إلا المسبيات. نعم. ثم نزلت حكم المسبيات كأنهم المحصنات. حتى انا توقفت عنك. نعم، هن المحصنات، هن المحصنات، لكن لما سبينا ملك، يعني امرأة متزوجة، يعني المحصنات لسنا هم المتزوجات اللي هم الحرائر يعني. لا لا لا لا، هذا وهذا ما هم، لكن حتى الحرائر عند الكفار اذا سبيناهن ملك يمين، صرنا ملك يمين. فالمعنى اذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار زوجها كافر وسبيت وملك المسلمون فإنها تحل. واضح؟ نعم. ولم نعم. وكان له أولاد، وكانت هذه ترضع، المرأة ترضع، فأرضعت ولد خارج، فهل تحل يحل أولاد الرجل هذا للولد المرضع؟ كيف؟ هذا رجل شيخ. نعم. ثم تزوج المرأة. نعم. نعم. وكان فيها لبن من قبل. نعم. نعم. يعني هل يكون أخا لأولاده من غيرها؟ من غيرها. طيب اللبن لمن؟ إذا ما تكون أخت العيال، ما تكون أخت العيال. إيه بس اللبن مو له، اللبن للزوج الأول. نعم. طيب إيه؟ يعني لكن ما يكون حلال، فما كان قوله وحدكم وراء ذلك؟ كيف؟ من قال هذا؟ اي نعم. الى سبيل. نعم. سنة من مكات. بلى. اي. فحللنا. بلى. طيب ما كان قوله وحدكم وراء ذلك؟ يعني ما في كل ما سبق، ما هي بالمسألة الخاصة فقط.

لا سبحان الله. قل يا شيخ اليوم هذا المهم على كل حال اني لو تنصحونهم افضل ما ندرس واشرف ما ندرس والله علم التفسير هو راس المال وكل شيء، وفيه يعني لو اردنا في كل الفنون، اذا شئتم اعربنا، اذا شئتم جئنا بالنكت البلاغيه، اذا شئنا جئنا بالاصوليه بالفقه، لكن احنا ما نحب نطول، ما نحب نطول احنا الان يمكن سنتين ندرس ما وصلنا النساء بعدين بالتفسير. اي نعم سنتين او اكثر بعد. كيف انا من كم؟ طيب هذا طيب سنتين سنتين بعد العشر. المهم على كل حال احنا ما ودنا نطول مره مره، لكن فودنا تنصحون اخوانكم احرصوا على التفسير، التفسير هو الاصل. الصحابه لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. الله المستعان. احنا طولنا مثلا المسائل اللي يعني يحتاج التطويل فيها طولنا فيها، والمسائل اللي تدمر نظيره، لان القران كما تعرفون فيه ايات يمر نظيره ما احتاج ان نكثر فيها. نعم ماشي. لأنه الآن لو كان يعني السير على ما هو عليه ما لدينا أحكام كلها، ولا طيب أنه يأخذ تفسير كله وآيات الأحكام أحسن عليه ما كان يجيب الكلام فيها، فكلام الكوفي هذا شخص أنه الحمد لله كوفينا بجواب الأخوان. يمكن يمكن يمكن يكون ما سجلت ولا ذاك الأيام يعني أول ما بدينا التسجيل ضعيف. نقرأ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم. الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟ اي انت المحصنات. نعم المعطوف عليه النساء. اين النساء؟ المحصنات. نعم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. ما ملكت ايمانكم كيف المعطوف عليه؟ المعطوف عليه على أمهات، معطوفة على أمهات يعني وحرمت المحصنات من النساء. طيب ما المراد بالمحصنات؟ لا هنا هنا في الآية الإماء المتزوجات آدم النساء المتزوجات النسبيات المسبيات من المتزوجات. طيب ما هو الواجب إذا سبيت المرأة وملكها من يملكها من

فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما ارتكاب أحد المفسدتين فيقال هذه مفسدة مثل الأولى مثل الزنا، لا لا لا فرق بينهما، والعلاقة الحاصلة كما لو اتفق مع امرأة يزني بها ليالي معينة يحصل فيها بينهما علاقة في هذه الليالي، فالصواب التحريم مطلقا. انتهى الوقت. اصبر يا جماعة. اي نعم. لا انتهى. بندر لا ما رجع، رجع عما نسب إليه من من حلها مطلقا. نعم النكاح بنية الطلاق ليس ليس متعة لأنه ليس فيه شر، لكن فيه محذور الغش. الغش لمن؟ للزوجة وأهلها، لأن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل يريد أن يطلقها إذا سافر مثلا أو إذا طهرت امرأته من النفاس فما لا يزوجونها. نعم المخرج لا يفعل. ما يصوم بالليل؟ ها؟ يصلي. ثم هناك شيء أخف من هذا، هناك شيء أخف. أولا في حقاقير الآن تخفف الشهوة ليست تقضي عليها، أما اللي يقضي عليها ما يجوز. الشيء الثاني يقدر يعني يستمني مثلا، لأن السمنة أهوى من المتعة والزواج بنية الطلاق. ها؟ طيب اي للضروره، هل السمنة اهون من الزنا؟ نعم هذا الذي اخبرنا الاخ خالد عنه يحتاج الى تحقيق. ها نعم يعني معناه إذا دائما الناس يقدمون لنا نعناع في المجالس إيش نسوي؟ لا نشرب؟ طيب جيب بحث. يلا هذا أنت طبيب. نعم طيب. نعم. ما ترد لأنهم لأننا ملكناها. ملكناها لا يمكن ترد. لكن في بعض الغزوات رد الصحابة رضي الله عنهم سبوه من النساء والذرية، لعلهم ما سرقوه، لكن هي بمجرد السبي تكون رقيقة. تكون رقيقة. نعم. هذا ليس بمتعة ما دام ما اشترط شرط. نعم. هي أجبت أنها ليس متعة. يعني سيطلقها، كل الناس لهم الخيار يطلقون زوجاتهم. أما لو حدد قال زوجتكها إياها فإذا جاء إذا دخل الشهر الآتي طلقها والتزم، هذه متعة. الغاش اللي يضمر، يضمر ولا يعلم. ما بين له متى بيطلق. في هذه الحالة تحتفظ النفس. إذا شاءت قالت متى، إن حدد قلنا هذه متعة. ها؟ كيف؟ لا ما في أسئلة، لكن إذا رأيت بالنسبة لل ها؟ قياسا. طيب الشرف لأنه من قبل قال الوسيلة الاستماع أهو من المتعة، وذكرته الشيخ بعض الكتب أن الاستماع محرم. نذكر الآن، حنا نقول هذا حرام. لكن هذا يا شيخ قول عند ضرورة يفتح باب عظيم، كل من اضطر يعني قرأت شهوة تقرير قال أنا مضطر. لا لا ما هو صحيح، يعني إذا درى أمر بين أن يذهب إلى محل البغاء ويزني أو يستمني أي أحسن؟ يعني أي أهون؟ نعم أهون يا شيخ، لكن أليس السياسة الشرعية يمنع هذا؟ يعني سوف يفتح الباب يا شيخ. ما نقدر بعد، يمكن عندنا يعني في بلادنا والحمد لله بلاد محافظة، ما هو باجي الزنا بسهولة، عرفت؟ لكن في البلاد الأخرى ما يبي شيء. شيخ ما عرفنا من أحوال كثير من الشباب إيه؟ أبي بس نقول حتى لأدنى شهر. لا لا احنا نقول الضرورة، ما عليك تعد نحبس الناس مرة مرة. يعني اسكت لأقول لك إنه حلال، لأن بعض العلماء حل لها. علم كبير بعد. إيه بهوامة. يأثم عند ضرورة. نعم. لا ما يأثم. ما يأثم، لأن هذه دفع للمفسدين، حلال له. وقفنا على قوله فما استمتعتم به من فآتوهن أجورهن. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة، وقد سبق أن علماء السنة كلهم يقولون بتحريمها، لكن خالف في ذلك الرافضة. وإنك لتعجب أن يخالفوا في ذلك وإمامهم يقول بتحريمها ويعلن ذلك. نعم، لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه. فها هو علي هو الذي روى، أو هو من جملة من روى المسح على الخفين، ومع ذلك فالرافضة لا يقولون بالمسح على الخفين. وعلي رضي الله عنه هو الذي روى من جملة من روى تحريم المتعة، وهم لا يقولون بالتحريم. وعلي رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة يعلن بأن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر، وهم لا يقولون لا، ليس خير هذه الأمة، بل بعضهم يقول إنهما ماتا على النفاق، بعضهم يقول إنهم كفار وما أشبه ذلك، مما يدل على أن مبنى على عقيدتهم ليس على هدى ولكنه على هوى. وإلا لو كانوا يتشجعون لأهل البيت حقيقة ما صاروا إلى مخالفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو أفضل آل البيت. طيب، إذن المتعة حرام، ولكن هل من المتعة أن يتزوج الإنسان بنية الطلاق لمدة معينة؟ سبق لنا أنها ليست من المتعة، لكن فيها غشاً وخداعاً. ورأيت بعد أن تكلمت معكم هذا الكلام الشيخ محمد رشيد رضا كلاماً يؤيد هذا، ويقول إن فيه مثلبة على المسلمين، فيعرف الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم، ثم إن فيه سداً لباب التزويج، لأن كل إنسان يعرف أن هؤلاء يتزوجون ثم يطلقون عند السفر، فإنه لا يثق بهم ولا يأمن أن يفعلوا مثل ما فعل، وحينئذ يكون فيه سد لباب التزويج. ولهذا ينبغي لنا إذا لاحت لنا مصلحة أن لا نتعجل في الأخذ بها حتى نرى ماذا يترتب عليها. قد يترتب عليها من المفاسد ما هو أعظم من المصلحة، ما هو أعظم من المصلحة. والذين قالوا بالجواز يقول لأن كل إنسان إذا لم

وبما أقره الشرع بدون مماطلة وبدون منة. لا تقول هذه أمة فتماطل بها بمهرها أو تمن بها به عليها. محصنات انتهى الوقت، جاء الأسئلة. طيب نعم. الأمر هل أمر لها أو لسيدي؟ هذه تجي بالقواعد يا حارب إن شاء الله. نعم سؤال واحد. نعم. سب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتوب سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الإجماع، أقول في المسألة في إجماع، ما أجيه هل في إجماع ولا لا، لكن الأدلة تدل على هذا. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا حافلا في الموضوع سماه الصارم المسلوم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول. نعم ما هو قلنا ان هذه فائده قد تكون بعيده، قد تكون بعيده لكن ما الذي يقربها؟ يقربها أننا قلنا حق الآدمي إذا عفى عنه سقط ولو كان الله قد أوجبه له. من حقوق الآدمي حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لو سب أحد رسول الله أمام رسول الله وعفى عنه نعم سقط، بس عاد يجب عليه أن يتوب عن الردة إن كان إذا كانت ردة. نعم. الأمل الكتابية يا شيخ. إيش الأمل الكتابية؟ لماذا لا تقص هذا الحر في الزواج؟ هذا سيستفاد من الفوائد إن شاء الله. نعم شيخ حفظكم الله، الحق في الدعوة حق الوجوب هل هو للزوج فقط أم لمن دعا، سواء أب الأب الزوجة أب الزوج؟ للزوج فقط. الزوج فقط، إيه، لأن الوليمة مشروعة في حق الزوج فقط. بن داود الشيخ قلنا مالك إيمان غيركم الشيخ، ونحن نأخذ القرآن على ظاهره، فهذه استنبط أن قلنا أقوى من كلية اليمين أقوى من ملك النكاح، هذا الشيخ من استنباط وعاد على النص بطريقة. كيف نقدم الفهم على الظاهر؟ يدخل علينا الشيخ، ستكون في الفوائد. ولم يقل أن كل شيء يكون على هذا. أي نعم. نعم هو على كل العين، العين كل شيء يدخله القدر تدخله العين، حتى المستقيم ربما يصاب بالعين وينحرف. يعني هذه مصيبة ما فعله، هذه مصيبة من المصائب. كما أن الإنسان لو طلب الحق ولكن ما وفق لأحد يشرح له فإنه يعاقب. شيخ الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. وهذا فعل وسعها. هذا نعم، لو فرضنا أن الرجل يريد العبادة يتوضأ ليصلي لكن يعجز، فهذا يكتب له ما كان يعمل صحيحا ولا يحرم الأجر. لكن إذا انحرف باختياره وقال فلان صل. لا يا شيخ، يمكن يكون مستقيم ثم يحسد فينحرف. إيه نعم يمكن، هذا شيء مشاهد ينحرف، يعني لكن قد لا يكون انحرف إرادي، قد يصاب مثلا بكسر، يصاب مرض وما أشبه ذلك يقعده عن العمل. على كل حال قول الرسول لو سبق القدر شيء لسبقته العين يدل على أن العين تكون في كل ما يدخله القدر. نسأل الله السلامة. نعم سليم. الجن لا سهل إيه؟ توعدوه وعجزوا عنه وقربوا من عجزه